احنا كنا قد فرغنا من الشيخ باعتباره الفصل الاول او الامر الاول من امور من آداب التصوف أو أحكامه، بعد ما تكلم عن أصل وفصله أو أصله يعني دليل الشرعي، دليله الشرعي وفضله يعني مكانته وشرفه بين العلوم، وبدأ يتكلم عن الحكم الثاني من أحكام التصوف أو آدابه العامة، وهو ما يتعلق بالاجتماع يعني الذكر الجماعي، في ذكر فردي بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك، وهذا نفسه يتنوع إلى ذكر باللسان وذكر بالقلب، ودي فيها كلام. يعني بعض الناس بعض العلماء يرى أنه لابد من كما ورد في بعض الأحاديث وتحركت بي شفتاه، ماشي أخذين بالنا مش افتكر يعني هذا احنا بنور الدليلهم، لكن هذا لا يعني منع الجانب الآخر. نعم، تحرك الشفتين بالنطق في جمع بين القلب واللسان، لكن بعض العلماء وخصوصا النقشبندي وأظن أن للشيخ سلام العزامي كتابة في ذلك أظن، إنما لأحدهم على أي حال. فالذكر باللسان بالقلب واللسان أو بالقلب فقط، طبعا باللسان فقط ما ينفعش، لأن ده يبقى نفاق أو رياء أو شيء غير مستحب. انت قعدت انت وصاحبك لكن ايضا هناك خلاف، هل الذكر يكون بجملة كاملة تدل على كمالات الله كالحمد لله وسبحان الله والبقيات الصالحات وغيرها من الصيغ، او يجوز الذكر بالاسم المفرد ما فيش مبتدا وخبر بس الله الله مثلا، فهذه أيضا فيها كلام بين القوم. ولكن صاحب هذا الشرح مش كده ابن عجيبة، لا معطاء الإسكندراني اللي هو صاحب الحكم، ابن عطاء الله، له كتاب اسمه أظن فيما أذكر طبع في مصر أكثر من مرة، طبعة جيدة، القصد المجرد في معرفة الاسم المفرد أو في الذكر بالاسم المفرد. وبالمناسبة فإن هذا الشيخ اللي هو ابن عطاء الله وشارحه اللي هو ابن عجيبة الحسني الذي شرح الحكم وشرح القصيدة التي نحن فيها المباحث الأصلية، له أيضا كتاب عن الذكر طبع في مصر وطباعة جيدة، يعني حاجات كأنها معمولة في أو تشبه مطبوعات دار المعارف، إذا كنتوا واخدين بالكم من نمط بتاع دار المعارف وإن كانت في مطبعة أخرى. وفيه يرى أن حضور مجالس العلم ضرب من الذكر، العلم والاشتغال به وطلبه نوع من ذكر الله عز وجل، وعلى هذا شواهد كثيرة في القرآن والحديث. ولا يا شيخنا، وإحنا بنتكلم في أواخر الكلام أو في بدايات الكلام عن النوع الثاني من الأدب أو من الأحكام الصوفية في منظومة المباحث الأصلية، مسألة الاجتماع، وفيها كما تعلمون جمع كعادته الأسجاع بين الاجتماع والاستماع والاتباع، عشان برضو اللي ما يعجبوش أول الكلام يعجبه آخره. اتباع ماشي. وتحدث عن الذكر وأشار إلى حديث، وإحنا طلبنا من الشيخ فتفضل مشكورا بكتابة ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، حديث: إذا كان الغالب على عبدي، الاشتغال الغالب على عبدي الاشتغال، لأنه خبر كان، الاشتغال بي، يعني إن هو مشغول دائما بذكري، اشتغال بي، جعلت همته ولذته في ذكري، فإذا جعلت ذلك، ده النص اللي عندنا هنا في الكتاب مش كده؟ الغالب على قلب عبدي، على كل حال معنى واحد، فإذا جعلت ذلك، يعني جعلت لذته في ذكري من دون الانشغال بأي نوع آخر من أنواع العبادة، عشيقاني وعشقته، هي دي النقطة بقى، هل يجوز إطلاق العشق على الله منه وبه، يعني تعشقه هو يعني. وأنا أظن أن في أول كتاب لعلكم رأيتموه، لما شافوش يشوفوه على الإنترنت، الشيخ علي بطلعه على البتاع، كان عندك نسخة: عطف الألف المألوف على اللام المعطوف. معنى العنوان إيه؟ اللام ألف، لا، اللي هي بداية لا إله إلا الله، واللي هي علامة لديهم أو رمز، اللي ما يفهمش حاجة يسأل فيها، لأن في ناس بيشتكوا: والله إحنا مش فاهمين كذا. طب ما سألتوش ليه؟ فاللي يسمع حاجة وما يفهمهاش ويسكت، ذنبه على جنبه، ويسكت على طول بقى، مش يروح يشتكي برضه. طبعا مش هيعملوا لنا حاجة يعني، وإن أحسننا فلن يعطونا، وإن أسأنا فلن يعاقبونا، ولكن يعني المنطقي يتكلم حين الكلام نافع يتسكت على طول. مش ده برضه من آداب الشغلانة؟ فأنا بلغني والله من زوجاتي إن فلانة بتقول: والله إحنا مش فاهمين كذا. فلتسألي واسألنا الذين هنا، يا إما بالصوت يا إما بالورقة. الشاهد بيقول بقى إيه بعد ما أورد النص اللي موجود عندنا هنا في الكتاب: ورفعت الحجاب فيما بيني وبينه وتلك عقدة أخرى. إنما أهون من السابقة، يعني رفع الحجب هنا عبارة عن مزيد من القرب، والقرب الإلهي كما تعلمون مش محتاج لا انتقال ولا سفر ولا مسافات، بل إنه هو معك حتى مع العصاة. الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبده، إنما العبد هو الذي يبعد. البعد من جانبنا نحن. الآية الكريمة الصريحة معكم أينما كنت، فالواقع أن القرب منه دائم، ولكن هناك من يستشعر هذا القرب ويتجاوب معه فيحصل الوصل، القرب من الجانبين، أو يبعد هو الذي يشقي نفسه ويحرم نفسه من قرب ربه، وهذا كله قرب ليس قرب مسافات، لأن ليس هناك مسافات ولا أماكن، المكان والزمان مخلوقان فلا يصدقان على الله ولا أفعاله عز وجل، وإنما تفهم في إطار قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا ننكر أن في نزول خصوصا في ثلث الليل الأخير تنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ليس حركة ولا انتقالا، ونبه لها ليس انتقالا وإنما هو قرب، إن شئت تفهم أو نزول وخلاص. يعني هذا الوقت الأخير من كل يتميز بالنزول، المعية دائمة ولكن مزيد قرب أو نزول. عايز تمسك في النون والزاي واللام انت حر، ما زال عايز تتأول في ضوء القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي ضوء الدليل العقلي لدى المتكلمين، نحن بتوع الشغلانة ده إن ما فيش مسافات ولا انتقال باتفاق الجميع، ده اتفاقا يعني بموافقة الطرفين المختلفين في هذا الباب، يعني متمسكين بالنص النزول أو المؤولين للمعنى. ماشي الكلام؟ وكلاهما مواقف للعلماء، بس شيخنا جاب النص كما هو عند الرواة والمحدثين، فقال أخرجه الحافظ أبو نعيم بصرف النظر عن الألفاظ في حلية الأولياء، يعني من أروع الكتب في طبق قالت العارفين والصوفية والذاكرين ولله أجمعين من أول الصحابة حتى حلية الأولياء في ترجمة عبد الواحد بن زيد الذي يقال إنه أول صوفي وصف بالصوفي، عبد الواحد بن زيد من تلاميذ الحسن البصري، تاريخ وفاته في صفحة 165 من الجزء الثالث، عنه يعني عن عبد الواحد نفسه، عن عبد الواحد عن الحسن البصري مرسلا، ومرسلا كما تعلمون الحديث الذي سقط منه الصحابة أن يروي التابعي قائلا مباشرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لازم هو تابعي يبقى ما سمعش بنفسه، يبقى قطعا أهمية تاريخ الرواة أو تاريخ الرجال أو علم الرجال، فهذا يبين من سمع بنفسه أو من يروي بالمعنى أو من يروي مع إسقاط بعض الطبقات. فإذا روى التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناسيا مغفلا أو المهم لم يذكر الصحابية الذي يروي عنه عن النبي، فده اسم حديث مرسل، ده الإرسال بمعناه الدقيق، لأن أحيانا يساق عن الحديث في الانقطاع عموما، والله أعلم. صح، معلومات من سنة 1900. 53 عن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمدين علي أحمدين زي الكاليغرافي اسمه كده ولا الكاليغرافي ده الخطاط لا ايش اسمه ثاني الايه جرافيك الجرافيك دي حاجة تانية واحد خواجة دخله مصر ودرسه في كلية الفنون التطبيقية وبعد ذلك انتشر لكن انتشر أخيرا على نحو يعم العالم ودخل في فنون كثيرة اللي هو تحويل الفكرة إلى صورة بتعريف من عندي أنا دي في الوسط كده الجرافيك ده ومش عارف المجمع عربه ولا يعني قبل الكلمة كما هي ما نطق عربي أو أنه ترجمه إلى كلمة أنا مش فاكر لكن تعرض للجرافيك فانظر كده في أصدره المجمع من كلمات أنا كنت بقول بإيه أنه حصل في كتاب عطف الألف المألوف على اللام المعطوف في نظرية المحبة وأكثر ناس كتبوا عن نظرية المحبة الحنابلة فأعجب أكثر ناس في تاريخ الفكر الإسلامي هم أصلا حنابلة وفي مقدمتهم من بنقولش على رأسهم وحش الكلمادي فيها يعني عدم مساواة وديمقراطية في مقدمتهم ابن القيم وشيخه وكثيرون منه كثير اللي هيعد يلاقي رسائل عديدة عن الحب الإلهي كتبها الحنابلة واللي عايز يدرس الموضوع يدرسه لكن فيه واحد خواجة اللي اشترك معايا في كتاب عطش الألف المألوف على اللام المعطوف اسمه جوزيف بيل أو يوسف بيل لسه عايش بس وكان يميل للإسلام لكن ما أسلمش يمكن أسلم بعد كده الله أعلم إنما هو نايم على سرير في النرويج أو حيث كان يدرس لغة العربية الرئيس قسم اللغة العربية هناك في أوسلو في النرويج برضو ولا أوسلو دي فين سويد أو النرويج أظنها النرويج و فتجد في مقدمة الكتاب أنه المؤلف والمؤلف ده تلميذ محمد بن خفيف الذي هو تلميذ أبي الحسن الأشعري كده محمد بن خفيف الرجل المؤلف يقول إننا نقول يقول ترددت في هذه المسألة حتى وجدت فصلا عن الموضوع عن العشق الإلهي وإن ربنا يعشق ويعشق ويعشقه العاشقون لما بعد كده بقى عند ابن الفرد ومثله كثيرة يطلق العشق على بمن أقتدي في العشق ولا في الحب في الحب والحب إيه حرفتي ولا إيه وبي يقتدي في الحب كل إمامي الأئمة يقتدوا إيه الكلام ده ابن الفارض إن شئت أن تفهمه سواء الشيخ بتاع كله يوافق ولا ما يوافقش بيلبس نفسه كما لو كان يتكلم باسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مش بيتكلم عن نفسه هو أحيانا يتكلم وهو يقصد إنه أنا ولا يعني منشغل ب وأعني كذا، لكن الكلام ده يفهم قارئه أو فهو لا يتكلم أحيانا باسم أنبياء آخرين أيضا أو باسم أولياء وهو لا يعني نفسه، إنما كما لو كان هو على الأقل إذا ما كنتش هتقبلها صوفيا ولا روحيا نقبلها في علم النقد الأدبي في حاجة اسمها التلبس بشخصية الآخرين أو التراسل بين الذوات. فهو اللي عايز يفهم كلام الفرد ما يفهموش على أنه كله منسوب لنفسه، لا، وأحيانا يتكلم بلسان الآخرين وخصوصا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هو بيقول حتى وجدت فصلا للجنيد يبيح ذلك، يعني اطلاق لفظ العشق، فقلت به اقرا الكتاب وقل لي انا نقلت نقلا صحيحا او لا. كتاب عطف الالف المالوف على اللام المعطوف، وده احد كتب المحبه الالهيه ونظريه المحبه التي كتب فيها اكثر كتابات ابن تيميه وابن القيم واتباعهم ومن قبله من الحنابله. فأرى الحديث أنا ضيعت الوقت فيه، لكن فوائد متصلة بنفس الموضوع. وهذا يقول واحد عن الحسن نفسه البصري، هو تلميذ الحسن، عن الحسن البصري مرسلا، ماشي، لأن الحسن رضع نعم من ألبان النبوة كما يقال، من رضع من فاطمة كده، لكنه لم ير إلا الصحابة، فهو تابعي وسنة 210 هجري. ومن حلقته انبثقت الصوفية عبد الواحد بن زيد وغيره العجمي، ومن تلاميذ الأول من عرفوا بالاتجاه الصوفي والروحي، وكذلك المعتزلة حتى يقال أنه هو اللي سماهم بهذا الاسم، اعتزلنا واصل وكان تلميذا له، وأهل السنة والجماعة المتمسكون بسيرة الصحابة ومن بعده. فهو من حلقة الحسن هذا انبثق أكثر اتجاهات الفكر الإسلامي. وبعدين الشيخ بيعلق له وقال اللي هو صاحب أبو نعيم الحلية، أبو نعيم، وهذا الحديث خارج عن من جملة الأحاديث المقبولة المراسيل، ما هو فيه مراسيل، أقول لك مراسيل الحسن ومراسيل تقبل، إنما مش كل المراسيل، والأساس في قبول المرسل هو أن الصحابة جميعا عدود، فالجهالة لا تضر، وإنما جهالة غيرهم لا يدرى ما إذا كان الراوي عدلا أو غير عدل. مطلوب الراوي ده كلام عام من سنة 53، الشيخ أحمدين علي أحمدين، ضوء القمر على نخبة الفكر وطبع دار المعارف بست ساعات، روح يا حسن المكتبة وخذ نسختك وادفع ست ساعات، سنة 64 بعد ما تخرج. لكن الكتاب مكتوب بخط اليد ده بسهولة، ما كانش انطبع لسه. فالجهالة تضر، لأن المطلوب في الراوي حاجتين، يا اللي بتشتكي من عدم الفهم اللي مش واضح سؤال بس. اثنين، حاجة أخلاقية وحاجة عقلية أو علمية. الأخلاقية العدالة وأهمها الصدق، والثاني الحفظ والذاكرة. الذاكرة جزء من العقل، وهما وصفين. العدل الضابط، ما رواه العدل الضابط عن مثله حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبالإضافة بقى لحكاية رواية العدل الضابط واتصال السند، الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينسب صراحة، فالمرسل ده مخشي قد يقبل إذا وثقنا في المرسل كالحسن، ولكن لا يعد في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة. فلا فرق بين الحسن والصحيح إلا حاجة واحدة، وهو درجة الحفظ، يعني العدالة واتصال السند والنسبة إلى النبي صراحة، كل أولئك مطلوب في الحسن. والفرق الوحيد، افهم معايا ده يلخص لك علم مصطلح الحديث. كان شيخنا الشيخ يقول، شيخ أحمدين عليه، احنا ضيعنا نور عينينا ده في الموضوع. فبيقول ده من المراسيل المقبولة، لأن المرسل يقبل بحسب قوة من أرسله، أنه لا يرسل إلا عن سماع مش عن ثقة، لأن الساقط هو صحابي ووقف عن ثقة. عدالة الصحابة لا كلام فيها، بتعديل الله عز وجل. وإنما الفكرة أن المرسل إذا كان هو نفسه ثقة فلن يرسل ولن يسقط. من أن بعض الناس يدخلوا في باب الإيه بيسموه يا شيخنا إيه، أنه جنب الصحابي في تابعي آخر، يعني بيروي عن تابعي عن صحابي، تدليس، نوع من التدليس، لكن مش كل التدليس حرام. اقرأ واعرف المسائل، أحيانا بيسقطوا، نعم، لأنه لو ذكروا هيعمل مشاكل شوية، فهو ما بيسقطوش يعني بنية سيئة وكده. فمن التدليس ما هو جائز أو قليل يعني الخطر، ومنه ما هو يخفيه يعني بقصد تقوية ما هو ضعيف في الأصل. لا بس احنا هنقول كل مصطلح الحديث في قاعدة مش هيحصل. علما أن عثمان عن ابن الفضل عن الحسن لمكان محمد بن الفضل، عن الحسن لمكان لمكان من الفضل كده، لمكان محمد بن الفضل وعبد الواحد وما رجعان إليه من الضعف، لمكان محمد بن الفضل أحد الرواة وعبد الواحد، يعني هو أرسله ولا إيه يرى ضعفه، يعني أو هو نفسه اللي هو اسمحوا لي صاحب الحلية اللي هو الشيخ أبو نعيم، أبو نعيم ثقة في هؤلاء اللي هو عبد الواحد تلاميذ الحسن، اعتبره من المقبولات عموما. لما كان محمد بن فضل وعبد الواحد عن ابن زيد اللي هو الراوي المباشر عن الحسن البصري، وما يرجعان إليه من ولأن الحديث يتصل بما وهم ذو العرف بالتصوف، فالحكاية فيها تحفظ شوي، يعني يروي شيئا يشهد لاتجاهه الخاص، فده يدعو للتحفظ. أنت معايا ولا إيه؟ نعم. واضح الكلام؟ لكن عبد الواحد بن زيد ده يعتبر هو رأس في اتجاه الصوفي أو الروحي في الفكر الإسلامي كله. مثلا بعد الحسم نفسه. فالأستاذ القشيري اللي هو صاحب أشهر كتاب في الرسالة. علم الصوف اللي هو الرسالة، مش كده؟ رسالة القشيري، وهي تناصر ولكن في علم أصول الفقه الرسالة للإمام الشافعي رضي الله عنه، لأن الحاجات دي مكتوبة جوابا على خطابات أرسلت إليه، تفهمني؟ وده باب من العلم الإسلامي اللي هو إيه؟ الحياة العلمية بناء على التراسل بين العلماء. واحد يقترح كتاب، يسأل في مسألة، يستفسر عن حديث، يعني كده. في واحد كتب في هذا أو تعرض له، وأظن الشيخ بتاع حلب الله يرحمه اللي هو إيه؟ كان يختلف مع الشيخ الألبان، اسمه إيه؟ طبعا تعرف أبو غدة، وكان قويا في علم الحديث في الشك إنه هو، وكان يألف حاجات ما يعناش بها إلا المستشرقين، يعني يكتب عن العزاب من العلماء، مين يكتب الكتابة دي إلا خواجة؟ لكن هو سوري من حلب، فهو جامع بين الخواجة على حدود الروم عند أنطاكية، فهو يكتب من أنواع دي ويحاضر فيها، وكان يزورنا في باكستان تقريبا كل سنة رحمه الله، وكان خفيف الظل رقيقا عالما متمكنا، لا يرجع للكتاب، لا يتكلم على طول رحم الله. فالشاهد طبعا احنا جبنا دليل القشيري بإسناده عن السري السقطي، السري السقطي ده أحد كبار شيوخ الصوفية، مكتوب في بعض الكتب التي أنزل الله تعالى، يعني بينسب إلى الله عز وجل، ولكن في كتب الأمم السابقة، ما حددش إذا كان الإنجيل أو هم، لكن غالبا هؤلاء الصوفية يرون عن السيد المسيح عليه السلام. وهو أشبه، ده تعليقه من صاحب الحلية الشيخ عرفت من صاحبه أبو نعيم، بنسى الأسامي دلوقتي، من معالم الشيخوخة، يقول لك إيه سعيد بدوي رحمه الله عفو، الناس يشيخون على طرق مختلفة، فمنها نسيان الأسماء، وأنا واحد منهم أفتكر الفكرة ويفوتني اسم صاحبها. الشاهد أبو نعيم بيقول وهو أشبه، يعني وأغلب ظني إنه الرواه اللي رواه الحديث ده بينقلوا عن الكتب الدينية السابقة على الإسلام، فهمتني؟ أدي وهو أشبه، يعني وهذا أقرب بالنسبة إلى روح الموضوع حكم عام، مع أنه هو صوفي حجة الأولياء في طبقات صوفية العارفين، لكن الإنصاف في باب الرواية. ماشي يا سادة، احنا متشكرين يا شيخنا. وبعد كده أشار إلى حديث إن لله سرايا، أظن في بعض الحاجات طوافين يلفوا في الدنيا، فإذا وجدوا ما النبي سماها ما أعرفش إيه، فارتعوا الجنة، فارتعوا، واللي أنا فاكره حلق العلم ومجالس الذكر الاثنين فيما حفظونا زمان. هنا يقول في الحديث الله إن لله سرايا من الملائكة تجول يلف في العالم وتقف على مجالس الذكر في الأرض، والمقصود بهم ملائكة، فارتعوا في رياض الجنة، إذا لقيتم هذه الرياض ارتعوا في يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. وبعض القراءات يرتعي يرتعي ويلعب، ولا يرتع يعني ياخذ راحته ويلعب. قالوا وأين رياض الجنة؟ الصحابة بيسألوا عن اللي مش باين لهم، يعني هذه سنة. وبعدين قال أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والطبراني والحاكم، بس الحاكم يعني ده أرض من صحه، والحاكم وقال صحيح الإسناد. الحاكم صححه اللي هو حديث العشق، خد بالك. وقال صحيح الإسناد اللي هو الحاكم، والحاكم وإن كان ذا ميل شيعي لكنه متمكن في الحديث، وهو صاحب المستدرك، يعني الحاجات اللي كان يصح تيجي في الصحيحين بس ما جابوها، لكن شروطهم متوافرة فيها، يعني بمعنى الاستدراك. وده نوع من أنواع التأليف الإسلام، مش في الحديث بس، المستدرك على كتاب السير ابن خلكان يعمل، إما زيد مكمل، وإما مستدرك، يعني اللي كان يصح يجيبه في الفترة اللي كتبه وما جابوش معايا. فالاستدراك عام، ولن تهنا ولن تهنا أهلا. يعني وحكم صححه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أهو جه الصحابة نشوفه كم مرسل، هو من حديث جابر، يعني واحد من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مش صحابي وبس، يعني هو وأنس من أقرب الناس رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحاب. قال المنذري في الترغيب، الترغيب والترهيب، والحديث حسن، على كل حال حسن أو صحيح مقبول في استنباط الأحكام. فإطلاق العشق على المحب لله، بس هنا بعد حكاية الاجتماع والاستماع والاتباع. والاجتماع أنا كتبت لنفسي عشان يقول لي الشيخ بيحط صباعي، أنا أقول اقرأ بلاش تتكلم، هتكلم، وده مش عاجبه الكلام يشطب عليه. أنا بقول لحضراتكم عشان اللي عايز يدرس، ده اتجاه إلى ما يسمى الآن المؤسسية. في فرق بين نزعة شخصية أو اتجاه فردي أو مجموعة أفراد، وده اللي قالوه الكاتبين في تاريخ التصوف، ومنهم المستشرقين في كتاب اسمه وات الصوفيزم، كان عندي واحد لطشه ما رجعوش، وكتاب آخر عن صوفية الإسلام، وده نقل للغة العربية، أظن مكرسي أو مكنون لا أدري، مشهور، وعندي نسخة منه بالإنجليزي، وقد نقل للغة العربية وطبع في مصر، صوفية الإسلام. فدول بيقولوا إن إيه أصل الطرق الصوفية؟ ما أنا بقول لك هو كلمة جديدة وتنفع للي عايز يدرس. المؤسسية، الاتجاه إلى تحويل الاتجاه الروحي إلى حركة في المجتمع الإسلامي، ومؤسسة قائمة تسمى الطرق الصوفية. يبتلي الخواجة قال في كتابه وات الصوفيزم، الطريق الأصلي هو الشيخ نفسه، الشيخ هو المؤسس، هو يمشي كده في البلاد فالناس تتبعه، كالخضر، الخضر هو اتبعك، مش كده؟ على أن تعلمني، مش كده؟ مما فهم الخضر كده ما هو ماشي ويجي عند حتة قرب الصخرة وعلى شاطئ البحر الأبيض ويفرش فرشة كده خضرة، كله من باب الإعمار والبركة. واللون الأخضر ده مرتبط بالدين الإسلامي، تفهمش ليه؟ يقول لك العدو الأخضر بعد العدو الأحمر، يعني أمريكا ما بحثت عن عدو، فبعد سقوط الحلفيات اتخذت الحضارة الإسلامية أو العالم الإسلامي أو الفكر الإسلامي عدوا، وضبط الناس في الصومال والعراق وأفغانستان وما أشبه، واللي ما أفسدتوش بالاحتلال أفسدت بطرق أخرى. وآخر حاجة الحمد لله إنه جه يوم فرنسا تقول إنه إحنا هنسحق جنودنا من بنين ومن مش عارف منين، وإن السفير بتاعنا محجوز، بس هو أطلق سراحه أخيرا. الكلام ده جديد، وسببه النيجر فجر أكذوبة لجنود الغرب المجلوبة، بتاع كتبتها وبعدين ما كملتهاش. في عند الشيخ علي جزء جديد من الديوان، جزء رابع اشترك معها في إخراج ولا ما صحش. هم احنا نستفيد من الجرافيك بتاعك ايه؟ قولي ايه الموضوع؟ المؤسسية، الشيخ نفسه هو المؤسس والناس تتبعه، لكن جه وقت بقى لابد من تنظيم ولابد من ترتيبات تحكم الاجتماعات، ما هم يعني في اجتماعات منتظمة سواء دورية سواء كانت أسبوعية شهرية، في يقول لك حلقة الذكر، حلق مجالس العلم اللي هي رياض الجنة، حلق الذكر ومجالس العلم، إذا رأيتم رياض الجنة فارتع قيل ومريون فلا حلق العلم ومجالس الذكر. ولا عليك الطوافين يجوبون العالم ويحيطون بل أرض أنهم يتراكبون فوق بعض لغاية السماء الدنيا. ما تفهمش ليه؟ من باب الحفظ ولا من باب البركة ولا من باب إيه؟ نحن ما نعرفش حاجة دي أول. وإلى هذا الموضوع، يعني تحول التصوف من نزعة فردية أو اهتمام لمجموعة أفراد من تلاميذ الحسن البصري، انتقل التصوف ليصبح حركة، حركة خد بالك، يعني مش فكر، فكر وتشكيلات تنظيمات أو زي ما يعني مؤسسة وتنظيم مواعيد واجتماع، الاجتماع جزء منها، بدل ما كانوا واحدة بقت جماعة أو مجموعة أو طريقة، وكل شيخ له طريق. مش الكلام، مش أنت تفهم المساج، وإذا كنت عايز تكتب تكتب في ضوء جديد مش تكرر اللي قالوه، يبقى ما عملتش حاجة. هنا الشيخ بدأ هذا الموضوع اللي احنا هنقفل عليه على كده، كفاية الفكرة دي اللي قلتها لكم. ويقول فكان إذ ذاك اجتماع القوم، لأول تنظيم باجتماعات القوم، هنا مقصود بهم أهل الله أو الصوفية. فكان إذ ذاك، يعني دي البداية، مثل مجالس الحسن البصري وتلاميذه والجيل الذي يليه عبد الواحد المجيد وغيره ومن بعده، فكان إذ ذاك اجتماع القوم، ابتدوا حتى انه الإمام أحمد ما كانش مبسوط قوي من بعض أنهم يجتمعوا بعد العشاء ويشغلوا الناس عن الخروج للفجر مثلا، ما كانش بيعجبه طول السهر والحاجات دي. وإذا جه واحد شيخ كويس بيكلم كويس فالناس إيه تتلذذ باللقاء ويطول اللقاء ويتأخر النوم ويتأثر وقت الفجر. هذه بس هو كان زعلان عشان كده، وإلا كان أحيانا يطلب بعضهم أن يتكلم. وأنا شفت الشيخ الحليم محمود وكنا في لندن يطلب من الشيخ شعراوي يتكلم، يتكلم كده، ودول بيعرفوا يتكلم كويس في حالاته، يعرفوا يتكلموا كويس. حتى انه التستري يقول للجنيد، وكان فتى صغيرا ابن اخته، جنيد ابن اخت التستري، السري السقط، يقول للجنيد اخشى ان يكون عطاء الله لك في لسانك، يعني ما يكونش بلاغه بس وانما صدق قلب مع البلاغه، يعني بيحصن الواد من العجب والاعجاب بالناس. الواد هنا بكلمه مؤاخذه يعني، عشان هو لسه صغير وانتم حافظين الابيات اللي انا بطلب من طلاب كليه اللغه العربيه وخصوصا القادمين من مصر اسيا يكتبوها. يقول الجنيد كنت ادخل عليه مسكن معاهم في شقه في بغداد مع اخته، مش ملوش بيت، اقبل يسمي الصقر درويش الطيور لانه لا يتخذ عشا، يسكن في اعالي الاشجار ويغير المره دي شجره وبكره شجره اخرى. دول اللي هم يا شيخنا دراويش ملوش بيت. ابو الحسن الاشعري مات ملوش بيت في بغداد، في بيت احد اصدقائه، ولا زوجه ولا ولد. عايز بقى اكثر من كده؟ طبعا مش اعراضا عن السنه انما انشغالا عنه. اقرا حكم الزواج يمر بالاحكام السته. الموضوع بتاع علم الكلام مهم جدا، واحنا اجلناه مرتين، وانا هقولهم كله. ست مذاهب في باب العلم. انت قلت لنا العلم تصور، تجلي، علاقه، صفه ذات علاقه، كلام كثير قلنا في تعريف العلم، وذكرنا ايضا الفرق او الفروق بين العلم الالهي والعلم البشري. وبعدين دخلنا في نقطه تفصيليه وهي ترى العلم الواحد مقصود به ايه، النظره، الفكره الواحده، هل يمكن ان تتعلق باكثر من موضوع واحد او معلوم واحد، يعني في لمحة واحدة من الفكرة أو النظر أو التأمل تدرك شيئين، ولا حاجة واحدة، ولا إيه بالضبط؟ وهذا بالنسبة لله وبالنسبة للعباد. فهمني؟ هلخص المذاهب الأربعة، بل هم ستة، بعد ما خلص الأربعة ذكر اثنين ثانيين وكفاية كده. فيه المقصد الثاني، احنا قلنا في مواقف وفيه مراصد وفيه مقاصد. المواقف دي الباب الكبير الباب، والمراصد الفصل، والمقاصد المسائل التفصيلية داخل كل فصل. فهو في الفصل ذكر مقصدا سابقا في تعريف العلم وما يتصل به. وبعدين المقصد الثاني، هل العلم الواحد مقصود به النظرة الواحدة، الفكرة الواحدة، اللمحة الفكرية الواحدة يمكن أن تلم أو تشمل أكثر من مدرك واحد؟ عرفت السؤال؟ الإجابة أربعة. المذهب الأول لجماهير أصحابنا، ولما يقول أصحابنا يعني مين؟ الأشاعرة، لأن الشارح والصاحب المتن أو المؤلف الأصلي اللي هو الشيخ الإيجي وكذلك الشريف الجرجاني الاثنين أشاعر، ولكن من باب الإنصاف والحرص على الحقيقة أنه بينتقدوا أصحابهم، بل ينتقد الشيخ الأشعري نفسه أبو الحسن. فالمذهب الأول بيقول والله الحكاية ده اللي هي هل يجوز تعلقه، الضمير يرجع للعلم أو الإدراك العلمي أو التصور، بمعلومين، بس خد بالك المقصود بذلك معلومين يعني على سبيل التفصيل، الإدراك الإجمالي متفق عليه جملة لمحة كده. ابن العربي اللي عايز يدرس بيسميه علم الضربة أو علم اللمحة، يشير إلى طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ووراها ولا الحديث اللي يقول لك جبريل ضرب على صدره فانكشف له، وهو ضرب على صدر أحد أصحابه وكان ما يزال على الشرك ويكره النبي، يقول فلقد وضع يده على وما في على وجه الأرض أبغض إلي منه، فرفعها وما على وجه الأرض أحب إلي منه. فهو ده علم الضربة وعلم اللمحة وعلم يعني الإدراك الجملي، وبعدين تيجي التفاصيل فيما بعد. العزيز يفهم ابن عربي الشيخ ده هذا على كل حال أنا ما بحكمش، وإنما بفهم الأول. الحكم على الشيء فارع عن تصوره، نفهم وبعدين نحكم إن كانوا ولابد، يعني ما نحكم على نفسنا وخلاص، لازم نحكم على الآخرين كمان. وإنما مالنا دعهم لخالقهم. فهنا بقى بيقول لك إيه الحكاية ده، هي جمهور الأشاعرة يقول يجوز. طب ليه؟ معنى كلمة يجوز يعني إن الإدراك التفصيل مش الجملي الإجمالي يمكن من نظرة واحدة أو عبرة واحدة أو فكرة واحدة أو لمحة واحدة أن تعرف أكثر من شيء واحد على وجه التفصيل. واضح يا سادة؟ هذا الرأي الأولان، وهو مش موافق عليه. ليه؟ لأنهم ما قدموش دليل. كل اللي قالوه بعد كده يجوز مطلق، كلمة مطلقة مش معناها بين ربنا ولا هو مسلم بالنسبة لله، لا خلافة، خلاف كله في علم البشر، لأن علم الله سبحانه وتعالى اتفاقا ده خارج عن الخلاف يتناول أكثر من شيء، بل لا آخر له على نهاية. الله تعالى يعرف الأشياء لأن علمه علم حضوري، الأشياء حاضرة أمامه. من التساهل في التعبير العقل الإلهي، لكن أحسن أمام العلم الإلهي. فده بر الموضوع باتفاق الطرفين، لكن الخلاف أن دول بيقولوا والإنسان كمان ممكن بنظرة واحدة أو لمحة يعرف أكثر من حاجة. طب ليه؟ قال لك بدليل كعلم الله تعالى. ثم ده مسلمين مع علم الله تعالى قال لك ده مش دليل ده تمثيل. يعني أنت بتقول إنه ينفع للاثنين للعبد وللرب، ليه؟ لأنه جائز بالنسبة للرب. أبو هي أي دليل في هذا؟ أما الرب فموضع اتفاق ما فيش خلاف عليه، وأما موضع الخلاف فقد تركته بلا دليل إلا التمثيل، والتمثيل لا يفيد. يعني أنا عالم عشان أنا أزهري وفيه من علماء الأزهر ناس علماء، يبقى أنا عالم زيهم؟ شو معنى يمشي الكلام ده؟ هذه التمثيل. اقرا كتاب مدخل الى دراسه علم الكلام بس يعرف ان التمثيل هنا غير التمثيل هنا. التمثيل اللي بيتكلم عنه هناك القياس الفقهي وهو مشروع في مجاله سموه قياس التمثيل، لكن المقصود هنا انه اكتفى بضرب مثل كعلم الله تعالى، وعلم الله هو نوع من العلم ويتناول اكثر من حاجه، يبقى كل العلوم بشرية وإلهية تتناول كل حاجة. قال لك ده ليس إلا ضربا من التمثيل، مش التمثيل هو، خد بالك أهو اللي هو القياس الفقهي، لا ده ضرب بمثل، وضرب المثل لا يفيد التدليل والتمثيل، يعني تشبيه بين إنما زي ما قلت لك أنا عالم عشان فيه في الأزهر علماء. سمعنا المصريين ولا تسمعنا؟ يعني ما المعنى وما الدلالة؟ يشمعنا ساعات يقولوا طب بأمارة ايه؟ لأن الأمارة هي الدليل أو الإشارة أو الشاهد. فالمصريين خد بالك اللغة دي يعني مش سهلة، ولا بأمارة ايه؟ يعني معترضة أو إشمعنا؟ يعني مش كفايه الكلام اللي كنا نجيبه ده، يعني عشان ربنا بيعرف كل حاجه نحن نعرف كل حاجه؟ فهمت الكلام؟ ادي المذهب الاول ما ينفعش. ليه؟ خد بالك حاجه يعني يمكن مرت عليها المره اللي فاتت انبهكم عليها، ده من باب قياس الشاهد على الغائب. خد بالك الدليل المشهور عند المتكلمين قياس الغائب على الشاهد، مش كده يا شيخنا؟ عندك كده شو المشكلة؟ اللي هو مقبول مع التساهل قياس الغائب على الشاهد، وتكلمت فيها في الأسبوع اللي فات، وقلت إياك أن تفهم الغائب يعني فقط الغيبيات أو الروحانيات أو الملأ العظم. الغائب يعني المجهول، والشاهد يعني المعلوم، فتقيس المجهول على المعلوم، وأنا كالقياس الفقهي. ما دام التقيا في عله وجب تعميل الحكم. فهمت؟ ده قياس غائب على شاهد، اللي هنا قياس شاهد لانه بيقيس حاله البشر على ربنا قد لا تلتفت لها. انا بنبهك لها، فعيبها انه اولا هو قياس غريب شويه انه شاهد على غائب، وايضا بمجرد ضرب المثل وليس من دليل. ماشي؟ هنقل لك تاني العبارة بعدين، أو اقرأ أنت، وإذا لقيت حاجة أنا ما قلتهاش رجاني. المذهب الثاني هو مذهب أبو الحسن الأشعري نفسه، مش طائفة من الأشاعرة أو جمهور أصحابنا اللي هم الأشاعرة. فهو رحمه الله بيقول إنه ما يصحش إن علوم البشر تشمل علوم متناهية أو تدرك أشياء متعددة على وجه التفصيل في لمحة واحدة، على وجه التفصيل في لمحة واحدة ما ينفعش. طب ليه؟ قدم دليل، بس فين الدليل؟ معيوب شوية. هو بيقول ليه؟ لأنه إذا تعلقت بأكثر من شيء واحد يبقى تتعلق باثنين مثلا، يعني مش أقل الجمع اثنين. طيب ليه ما يكونش ثلاثة؟ وليه ما يكونش أربعة وخمسة؟ الأعداد متساوية، فإذا تعلقت بأكثر من واحد فالعقل يجوز معي تفكيره تعلقه بثلاثة أو أربعة أو خمسة، وليس من فارق بين الأعداد. ليه؟ لأن لو فرقت يبقى اللي بيسموه يا شيخنا ايه؟ بس خليك معايا، يسموه يعني تفرقة بين متساويين بلا دليل. ما دام جوزت تعلقه باثنين وعلى وجه التفصيل وفي لمحة واحدة، فلما لا يكون ثلاثة؟ ولا فرق بين الأعداد، الأعداد متساوية. فإذا وقفت عند نوع واحد منهم اثنين أو ثلاثة أو خمسة وليس إلى ما لا نهاية، يبقى أنت يعني ترجيح بلا مرجح. هذه اللي أنا كنت عايزها منك يا شيخ، يبقى في ترجيح بلا مرجح الأشياء، أو اللي بيقولوا عليها الأصوليين تفرقة بين متساويين أو تسوية بين متخالفين. عارف عن أصول الفقه؟ أنا بقول عباراتهم دلوقتي، ما دام متساويين في المعنى يتساوي في الحكم، يعني في العلة. لكن هنا ما جابش علة، هو قال لأنه لو سمحنا بتعلقها باثنين ما ينفعش. ليه باثنين؟ يبقى ليه ما يكونش ثلاثة؟ وبعدين للمناقش أو المخالف أن يقول ليه ما يكونش أربعة وخمسة أو إلى ما لا نهاية؟ فهل يجوز تعلق العلم الواحد في لمحة واحدة بإدراك ما لا نهاية له من المعلومات؟ أظن دي موضوع اتفاق أنه غير ممكن بالوجدان، يعني بمعرفة كل واحد منا لحال نفسه في العلم والمعرفة، مش ممكن طبعا. وده موضوع اتفاق بين الطرفين أن شمولها لما لا نهاية ما ينفعش. يبقى ما يصحش تقف عند واحدة، يبقى ما ينفعش كله. فهمت الطريقة بتاعت الشيخ أبو الحسن وأن فيها ترجيح إلى مرجح؟ الشيخ بيرد عليه ويقول وقد علمت الضعف. شوف الجرأة، يعني سبقت الإشارة من قبل إلى هذا الموضوع لما كانت في مداخل علم الكلام، وقلنا إن الفكرة دي مش قوية. ليه؟ ليه ضعيف؟ لأن أنت بتدعي أن لا فرق بين الأعداد، مع أن من الممكن أن يجوز اثنين، ولكن لما يكونوا ثلاثة أو جمع شيء ثاني، أو لما يكونوا لا نهاية يبقى يختلف الحكم. فليس هناك ترجيح بين متساويين بلا مرجح، إنما قد يكون في الواقع ونفس الأمر إن الانفراد حاجة والتجمع حاجة، وحالات التجمع المختلفة كتجمع العدد المتناهي أو العدد اللانهائي قد تختلف أحكامه، وقطعا تختلف أحكامه في المسائل المختلفة. يبقى ادعائك إن ده إنجاز واحد يبقى إنجاز ما لا نهاية بناء على ده ادعاء بالتساوي المطلق بين هذه الأشياء بدون أي دليل. ما هو ذا موضوع الاختلاف بيننا؟ يبقى إذن كلام الشيخ ده هو ظاهر الضعف لجواز أن يكون هناك في إدراك الجملة أو في إدراك الأكثر من واحد فروق، والواقع أن هناك فروقا. هل يمكن للعبد أن يدرك ما لا نهاية له من المعلومات كما هو الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا، وقد اتفقوا كلهم على هذا. يبقى إذن ادعاءك بالتساوي وأن ادعاء الفرق بالوقوف عند عدد معين هو ترجيح بلا مرجح، ده كلام غير صحيح. أنت فهمت الكلام الشيخ أبو الحسن والرد عليه؟ أن الدعاء للتساوي، وما المانع أن يكون هناك فرق؟ بل لابد أن يكون هناك فرق بين إدراك المحدود وإدراك اللانهائي. ماشي، هذا جائز بالنسبة لله ولكن لا يجوز بالنسبة للعبد، وده لكن الدليل بتاعك معيوب مضروب. فاكر حكاية مضروب دي؟ يعني فيه عي. فهمت بقى المذهب الثاني اللي هو بتاع الشيخ أبو الحسن نفسه وضعفه، إنه أنت تدعي التساوي، وما ربما كان من حيث الواقع ونفس الأمر، يعني اللي حاصل بالفعل برا إنه المتعدد ليس كالواحد، واللانهائي ليس كالمحدود، قد تختلف أحكامها، فلما تدعي التساوي؟ ده ليس من باب الترجيح بلا مراجع. فهمتني؟ هذه وجه الضعف. نمرة ثلاثة، المذهب بتاع المعتزلة اللي هم بيقولوا هو زاد في مناقشة الدعوة دي أو المذهب ده بتاع أبو الحسن ما ينفعش، لأن أبو الحسن عاش فترة مع الاعتزال، خذ بالك، وقد يكون هذا الرأي من أخواله الأولى أيام ما كان لسه معتزل في الغالب، لأنه معروف عن المعتزل، وكان بعد ذلك يعني إماما لأهل السنة والجماعة، وأبو منصور الماتريدي. فهو هنا بيقول كان مذهب لم ينفح، خصوصا إن إحنا مثلا كأهل سنة بنقول إن القدرة الواحدة ما تصلحش إلا لشيء واحد، ربنا يديك قوة على فعل شيء واحد، وبعدين يخلق لك قوة أخرى على للفعل الجديد، وهو للخلق، بل هم في لبس من خلق جديد. هل تفهموني؟ فإذا لا يجوز للأشعري إن هو يقول الكلام، كما منعت القدرة من أن تتعلق بأكثر من شيء واحد، لماذا تبيح العلم أن يتعلق بأكثر من واحد، بل إلى ما لا نهاية؟ يبقى أنت خالفت قواعدك. وأما إذا قاله المعتزلي فهو أيضا يخالف قواعده من إعراق. فهمت المذهب الثاني وجه ضعفه؟ نعم. لكن المذهب النمرة الثالث، النمرة ثلاثة، مذهب أبي الحسن الباهلي، منسوب إلى أحد تلاميذ أبي الحسن الأشعري، يعني أولاني للأشعري جملة أو جمهورهم، والثاني لأبو الحسن نفسه المؤسس، والثالث لأحد تلاميذه اسمه أبو الحسن الباهلي. تكلمت عنه في هذا المجلس مرة من قبل، وقلت أنه كان شيعي وكان من زعماء المذهب الاثنى عشري، ولكن بمناقشة بينه وبين أبو الحسن تركه ودخل مذهب السنة والجماعة وتتلمذ للشيخ، وكان صوفيا كأغلب تلاميذ الشيخ، وكان معتكفا في بيته، بل يضع حجابا بينه وبين الجميع، بينه وبين خادمته التي تخدمه فيه، وبينه وبين تلاميذه أيضا، حتى إن الشيخ البخلاني يقول كنت يعني أختلف إليه أنا والأستاذ ابن فورك، أبو الحسن برضو ابن فورك، ومعهم كمان الراجل اسمه الإسفرايين، دول الجيل الثالث. كنا نتردد على أبي الحسن الباهلي، فكان منا في حجاب، فسألنا فقال إنكم ترون العامة وهؤلاء لا يخلون من المعاصي، وتنظرون إلي بعيونكم، شغلنا ما نشفي هاوية، فأنا مش عايزكم، لا أنا عايزكم تبصوا لي ولا أبصوا لكم. فهو بيتكلم من وراء حجاب، فبيقولوا كنا كان يدينا الدرس كل جمعة، شوف يمكن أول مرة أراه، مش كل أسبوع، مرة في الأسبوع. ده أبو الحسن الباهلي. وهكذا جميع تلاميذ أبو الحسن عندهم الروح، الناحية الروحية والصوفية والزهد والبعد عن الخلق، وإن لم يكونوا كالشيخ أبو الحسن نفسه يعني بلا زوجة، أحيانا يتزوجوا، ومنهم الشيخ وأقربهم إليه عبد الله بن مجاهد من كبار فقهاء المالكية، وفي الوقت نفسه وهو شيخ البخلاني، والاثنين ملكية ومشهورين جدا في مذهب الملك، ولكنهم يعني من أئمة مذهب أهل السنة والجماعة في الناحية العقيدية أو العقدية كما يقال هذه الأيام، الاعتقادية أحسن، ونبقى لها الاثنين دول. فالشيخ أبو الحسن الباهلي قال والله تفرق إذا كان المدركين دول بديهيين، ممكن إن نظرة واحدة تجمعهم، لأنها أمور قريبة من النفس أو بديهية أو لا تحتاج إلى أدلة، وده معنى بديهي يعني نظر قريب ولا يحتاج إلى دليل، ففرق بين ما هو نظري وما هو بديهي. واضح يا سادة؟ العلم النظري لا يتعلق بعلمين أو معلومين أو مدركين نظريين مختلفين وعلى وجه التفصيل، لا، في رأيه إن ده ما يمشيش. فإحنا هنا في الرد عليه بنقول يعني هو بيقول إنه لا لا مانع من أن يدركهما فاجتماع النظرين اضبطها من فضلك. اجتماع النظرين يعني تعدد اللمحات بتعدد المدركات. اجتماع النظرين إنما يلزم إذا لم يجز تعلق علم واحد بهما كما هو الحال البديهي، وذلك يعني ادعاء كده بأنه لا ينفع ولا ينفعش من غير دليل. مصادر أكمل بدينتين بعد الأذان ونقرأ حديث. أما اللي بيسأل عن علم، نعم علم الضربة يختلف تماما عن مسألة إدراك المتعددات بلمحة واحدة، دي حاجة ودي حاجة، دوك إدراك جملي أولا ويليته، لكن اللي احنا فيه إدراك الشيئين على وجه التفصيل والفرق بلمحة واحدة، دي حاجة ودي حاجة. وبعدين المذهب الأخير اللي ما قلتوش اللي هو بتاع البخيلاني وزميله، اللي هو الفرق وزميله إمام الحرمين، تلميذه إمام الحرمين، هو تلميذه إمام الحرمين، بيقول والله إذا كانوا حاجتين متلازمتين لا ينفك أحدهما عن الآخر يبقى ينفع، إنما إذا كانوا شيئين ينفك أحدهما عن الآخر يبقى ما ينفع. هو تطوير أو تضييق لمذهب شيخهما بالحسب، إنه مرة ينفع ومرة ينفع، والكلام ده برضه كله ما ينفعش. ليه؟ لأنه ينفك يعني متغايرين، طب ما احنا من الأول بنقول إنهم شيئين متغايرين، لأن الغيرية هي عدم الانفكاك، تبقى أنت بتقول لي ينفعوا إذا كانوا غيرين، ما من الأول أصلا موضوع الخلاف هو في الغيرين مش في المتلازمين. واضح يا سادة؟ إذن هذه هي المذاهب الأربعة ونقدها، وهناك في آخر كم إشارة إلى رأيين آخرين نبقى نقولهم إن شاء الله في الأسبوع الجاي. عشنا وحيانا ربنا كما يقول المصري.